فهذا هو المعلم العاشر المتعلق ببرنامجكم معالم في طريق طلب العلم. وفي هذا المعلم سأتحدث إن شاء الله تعالى عن أسباب تعين على الفهم، لأن الفهم نعمة من نعم الله العظيمة لطالب العلم، والفهم بعد توفيق الله تعالى من أسباب الفتح على طالب العلم لإدراك المعاني والإدراك ما يغمض على غيره والإدراك مقاصد الشريعة وكلياتها. وهذا الأمر، أعني الفهم، يختلف فيه طلبة العلم، فبعضهم يعنى بالحفظ ويهمل جانب العناية بالفهم وكيفية طرق الفهم، وبعضهم يعنى بالفهم ولا يعرج على الحفظ، وأكملهم من يجمع بين الأمرين فيعنى بالحفظ بحفظ المتون ثم يصاحب ذلك بقراءتها وفهم مقاصدها وفهم ألفاظها على ضوء ما كتبه الشراح من أهل العلم. وهذه الأسباب التي أذكرها هي جملة من أسباب ذكرها أهل العلم في مصنفاتهم المطولة والمختصرة، أسردها في هذا المقام، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يفهم ويحفظ ويعلم ويعمل ويدعو ويصبر على دعوته. أول سبب في حصول الفهم الإخلاص في المقصد، وأن يعنى طالب العلم بالإخلاص في جميع شؤونه، وأن يراقب الله جل وعلا في جميع شأنه، وبخاصة إذا كان طالب علم يقصده الناس ليستفيدوا وينهلوا من علمه. فبالإخلاص مع الله عز وجل تتذلل الصعوبات ويقرب البعيد ويتيسر العسير، لأن الإخلاص مع الله جل وعلا مفتاح للخير كله. السبب الثاني أن يعنى طالب العلم بالضراعة إلى الله، وأن يكثر من دعائه وتضرعه إلى الله تعالى، لأن هذا الأمر يفتح المستغلق، ولأن هذا الأمر يعين طالب العلم على أمور كثيرة في أموره الدينية والدنيوية. فالدعاء يفتح الأبواب المستغلقة، والدعاء بإذن الله جل وعلا يجعل العسير يسيرا ويجعل البعيد قريبا، والدعاء مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر إذا أتى العبد بموجباته وترك أو كف أو تخلص من موانعه. السبب الثالث فيما يتعلق بتحصيل الفهم كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحث على ذلك فقال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. وفي لفظ: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ذكر أهل العلم أن في الاستغفار فوائد عظيمة وفيه فوائد جسيمة، ومن هذه الفوائد أنه يعين على الفهم ويعين على تفسير المستغلق. ولذا أخبر الله عز وجل في كتابه المحكم التنزيل عن نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. ذكر بعض أهل العلم أن الاستغفار من أسباب تحصيل الفهم، لأن الاستغفار تعبد لله تعالى وفيه التذلل لله عز وجل، ومن ثم ينعكس أو تنعكس ثمار الاستغفار على صاحبها. ومن تلك النعم العظيمة والثمار الجسيمة هي نعمة الفهم. وقد ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا أشكل عليه أمر أو استعصت عليه مسألة من مسائل العلم أكثر من الاستغفار استنباطا وأخذا وانتزاعا من مفهوم أو منطوق هذه الآية الكريمة: لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. فكلما كان طالب العلم كثير الاستغفار لله خصوصا وكثير الذكر لله عموما، كلما كان ذلك سبيلا إلى تحصيل الفهوم التي قد تستغلق وقد تستعصي على غيره. السبب الرابع من أسباب تحصيل الفهم إذا أردت أن تقرأ في كتاب فعليك أن تقرأ ما كتب عن هذا الكتاب، إما في مقدمته أو إن كان قد كتب عنه في كتاب مستقل، أو اسأل من هو أعلم منك، لأن بعض الكتب قد يكون فيها مصطلحات وقد يكون لمؤلفيها مناهج قد لا تستطيع أن تفهم مراد المؤلف أو لا تفهم كثيرا من مراد المؤلف إلا إذا قرأت منهجه أو عرفت خطته التي سار عليها في كتابه المصنف، سواء كان الكتاب ذاك من الكتب المطولة أو من الكتب المختصرة. فاحرص يا طالب العلم على أن تعرف ما كتب عن هذا الكتاب وعن هذا المؤلف قبل أن تلج في خضم مؤلفه حتى يكون تلك الأمور، أعني إذا قرأت ما كتب عن الكتاب أو ما كتب عن منهج المؤلف أو مسلك المؤلف في هذا الكتاب، تلك الساعة تلك الأمور تهيئ لك أبوابا أو تفتح لك أبوابا بإذن الله، فتفهم مراد المؤلف بسهولة ويسر. السبب الخامس من أسباب الفهم الترفق في الطلب، الرفق في الطلب. الرفق محمود في الأمر كله، لأن بعض طلبة العلم يريد أن يأخذ العلم جملة واحدة وأن يتعجل ويستعجل في تحصيل العلم، وأنت تعلم رعاك الله أن العلم يحتاج إلى صبر، إلى مصابرة وإلى مجاهدة وإلى تعب ونصب، وكل هذا يعقبه لذة الفهم ولذة التحصيل. فعليك بالترفق في أثناء قراءتك للكتاب وفي أثناء فهمك، لا تتعجل بالفهم، فقد يكون الفهم مغلوطا، ولكن إذا ترفقت وتأنيت فإن الرفق بإذن الله سيكون حليفا لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مادحا للرفق والمترفقين: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير في الأمر كله، ومن أعظم الخير طلب العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فعليك يا طالب العلم بالترفق في أثناء طالبك العلم. لا تفهم من هذا من الترفق التثاقل وعدم النشاط، لا أعني هذا، إنما أعني قبل أن تتصور المعلومات على فهم متبادل لذهنك، عليك أن تتروى وأن تقلب النظر وأن تسأل وأن تتروى في أخذ المفهوم من الكلام، في أخذ المفهوم من كلام المؤلف بترو ورفق، فإن ذلك يكشف لك أمورا قد تخفى عليك في أول أمرك، لأن العجلة تحجب عن صاحبها خيرا كثيرا. أما الترفق والتأني والتروي فهو بإذن الله تعالى يجلب إلى صاحبه خيرا كثيرا ويجنبه مواقع الزلل والشطط والخلل. أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر، أعني الترفق، أن أهل العلم عليهم رحمة الله قد حثوا على ذلك نظرا لأهمية هذا الأمر، ولهذا أوصى الإمام الزهري رحمه الله تعالى، أوصى يونس بن يزيد رحمه الله تعالى فقال: يا يونس لا تكابر العلم. اسمع إلى هذه النصيحة الغراء الجميلة: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فإن أخذت بك قطع بك، بمعنى أنك إذا ولجت على غير بينة بعجلة ولم تترفق فإنه سيقطع بك وتصاب بالإحباط وتصاب بالتقاعس قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، ولا تأخذ العلم جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام أو مع الليالي والأيام. يعني لا تتعجل بأن تحصل كثيرا في وقت يسير، قد تعجز عن هذا، فإذا عجزت ولم تصب أو لم يعني رمت مقصدا أن تحصل في هذه الليلة كذا من الفوائد وكذا من العلوم أو كذا في هذا الشهر ولم تحصل على هذا، فقد تصاب بإحباط وتصاب بتقاعس، كما هو حال بعض طلبة العلم ممن تحمس في أول الطريق ثم عزم على حفظ الكثير وفهم الكثير، ولكن لما رأى أن نفسه في أول الأمر قاصرة عن ذلك أصيب بالإحباط فترك طريق العلم أو ترك الطلب، فغبن نفسه وخسر خيرا كثيرا. وكان الأولى أن تترفق وأن تعنى بجانب التروي في هذا الأمر، وسترى من الله تعالى ما يسرك. السبب السادس المتعلق بالفهم، وهو قد يكون متعلقا بما قبله. التدرج في القراءة، التدرج في قراءة كتب العلم من أعظم أسباب الفهم، لأن بعض طلبة العلم قد يبدأ ببعض المطولات التي لم يفهم، أو قد لا يفهم المختصرات لها، فكيف بها؟ فبعضهم يبدأ بقوة ولكن على غير بينة وبصيرة، فيأخذ كتابا طويلا مثلا يريد أن يقرأ في التفسير، فيقرأ مثلا في تفسير الطبري، فإذا مرت عليه عشرات الأسانيد من الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين ومن بعدهم، ثم رأى كلام في ظاهر كلام بعضهم التعارض، أعي عليه الفهم وأصيب بالإحباط لكثرة هذه المعلومات التي لم ترتب في ذهنه لقصوره عن هذه المرتبة، أو كما يفعله بعض طلبة العلم في أن يبدأ بقراءة مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أو يقرأ في فتح الباري. هذه الكتب مليئة بالفوائد، هذه الكتب غزيرة بالنفائس والفرائد، ولكن متى يتحصل عليها طالب العلم؟ إذا أخذ العلم بالتدرج، وأخذ العلم بالأمور الترحلية من مرحلة إلى مرحلة. أما إذا ولج البحر ولم يحسن السباحة فقد يغرق، وقد يهلك، بل سيغرق ويهلك نفسه، ثم يشعر بالغبن لتفريطه، أو يشعر باليأس والإحباط والقنوط لأنه رام أمرا فلم يوفق له، والسبب هو لأنه جنى على نفسه ولم يتدرج في الطلب ولم يأخذ العلم جملة جملة، فحرم نفسه من أسباب الفهم وحرم نفسه من أسباب الانتفاع من العلم. ولذلك ترى أن من بدأ في القراءة بالأمور الترحلية، أو كما يقال بالترحل، من كتاب مختصر إلى أطول بعد الاستشارة من أهل العلم الذين قد مروا قبله وعلموا وفهموا، فإنه سيجد في نفسه إقبالا واستعدادا أكثر للقراءة والمناقشة والتقبل، وهذا شيء مشهود ومسموع ومعروف. ولهذا مثلا أعيد الأمر الذي ذكرته قبل قليل من باب يعني التنبيه عليه. بعض طلبة العلم يحب الفقه مثلا ويرغب في قراءة الفقه، فيبدأ بقراءة المجموع للإمام النووي، وهنا فائدة، المجموع هذا تقاسمه أئمة أو تقاسمه ثلاثة من أهل العلم: الإمام النووي رحمه الله شرح العبادات، والسبكي المعاملات، والمطيعي أكمل الباقي، هذا في ظني الآن. فيأتي بعض طلبة العلم المبتدئين فيبدأ بالمجموع أو يبدأ بالمغني لابن قدامة، فإذا قرأ هذه المطولات والأقوال والأخبار النبوية وأحاديث الصحابة وآراء التابعين، فسيصاب بنوع من التشتت الذهني وعدم استيعاب فهم المسألة. لكن لو أنه قرأ في بعض المختصرات الفقهية ثم ترقى أو ترحل من مختصر إلى أطول لرأى أنه حصل خيرا كثيرا. أيضا من أسباب الفهم، وهو السبب السابع، فيما يتعلق بتقسيم الكتاب المقروء. بمعنى إذا أردت أن تقرأ كتابا فحبذا أو كان عليك أن تقسم أو الكتاب إلى حسب المباحث العلمية أو الفصول أو حسب الصفحات على قدرتك الاستيعابية، لأن بعض الناس يقول سأقرأ حتى أتعب. العبرة ليست بالكثرة القراءة، العبرة بتحصيل الفائدة وتحصيل الفهم. أما مجرد القراءة السردية فهذه قد تقرأ، قد تختم الكتاب مرة ومرتين وعشرا، ولكن من قرأ الكتاب بتأني وترسل وتروي مرة واحدة فقد يحصل أكثر ممن قرأه عشر مرات دون تروي ودون محاولة للفهم والفقه في كلام في النص أو في كلام المؤلف. السبب الثامن من أسباب الفهم، استجماع الذهن عند القراءة. القراءة بقلب غافل، بقلب لاهن، هذه لا تفيد صاحبها شيئا. ولهذا تلاحظ، وهنا أذكره عرضا أو استطرادا للفائدة، بعض من يحضر في دروس مشايخ العلم يشغل أو يشغل نفسه بتقليب كتاب ليس كتاب المقروء، أو بكلام مع صاحبه، أو بالسرحان، وهذا لا شك ينعكس أثره سلبيا على طالب العلم. فينبغي أن يجعل تركيزه مقصورا على ما يسمع إذا كان عند أهل علم، أو أن يجعل تركيزه الذهني ويحاول جاهدا عدم التشتت الذهني فيكون مقصورا على التركيز على ما يقرأ ويحاول جاهدا أن يفهم ما يمر عليه، لأن استجماع الذهن واستجماع الحاسة الذهنية والحرص على عدم التشتت الذهني هذا بإذن الله يعين على فهم المقروء أو على استيعاب المقروء. ولو قدر أنه أعياك مسألة من المسائل فإياك أن تكون تلك المسألة مثبطة أو حجر عثرة عليك في الاستمرار، بل اجعل عليها علامة إذا فرغت من قراءة قسطك الذي قسمته لنفسك، فارجع إلى أهل العلم وسلهم عن هذه المسألة التي أعيت عليك حتى تستوضح لك أو يستوضح لك ما استغلق عليك، فتكون القراءة كلها أو تكون قراءتك من أولها إلى آخرها قد فهمت مراد المؤلف من كلامه. ثم أوصيك طالب العلم، إذا أشكلت عليك مسألة من المسائل ولم تفهمها فاجعل هذه المسألة كما قلت لك مستأخرة حتى تفرغ من قراءتك، لكن لو أردت أن تبحثها في وقتها الحالي نظر لارتباطها بما قبلها وارتباطها والارتباطها بما بعدها، فالوقت المقتطع لبحثها لا تتشعب في البحث عن مسائل أخرى، لأنك قد تقرأ ترجع إلى مضان إيضاح هذه المسألة فتجد في ضمن تصفحك للفهارس مسائل أخرى، فإياك أن تتشعب في قراءتك المسائل، بل اجعل ذهنك ومقصدك مقصورا على قراءة ما يزيل عنك ما استعصى عليك في تلك المسألة، ثم إذا فرغت من قراءتك اليومية أو قسطك اليومي فلا تتريب عليك أن ترجع، لكن الإشكال واللبس أن تشغل نفسك بمسائل قد تتوسع عليك الدائرة فتتشتت عليك أو تضيع عليك الفهم. السبب التاسع تعويد الذهن فهم المعاني. بعض الناس منذ أن يقرأ من أول مرة ولا يفهم يصاب بالإحباط أو يترك المسألة، لا، في مثل هذا قلب النظر وحاول وانحت ذهنك، وكما يقال في بعض كلام أهل العلم الفهم بالقوة، حاول أن تفهم، ابذل جهدك الذهني، حاول أن تقرب الصورة، مجرد هذه المحاولات تعطيك بإذن الله ملكة في الاستعداد والتقبل والتهيؤ للصبر على المسائل المقبلة، وفي المقابل تعطيك نوع من تعويد الذهن التفقه أو تعويد الذهن فتح ما استغلق على غيرك، لكن لا تصاب بالإحباط منذ أن تستغلق عليك المسألة منذ أول وهلة تغلق الباب، لا، القراءة من أول مرة تختلف عن القراءة المرة الثانية والثالثة والرابعة، وكلما كانت القراءة مكرورة بتأني كلما استوضح المستغلق يعني شيئا فشيئا، وهذا أمر مشاهد، فعليك رعاك الله بالتروي في القراءة وإعادة الكرة مرة بعد مرة سيتضح لك الأمر إن شاء الله تعالى. ودعني أضرب لك مثلا، مثلا أنت تقرأ في مثلا يعني تفسير في القرآن الكريم، فمرت عليك أو عفوا تقرأ في كتاب الفتاوى، فقبل أن تقرأ الجواب حاول أن تستحضر ذهنيا إجابات. مثلا دخل رجل المسجد والإمام قد رفع رأسه من الركوع وبقية والمصلون ما زالوا راكعين، فمشى هذا المصلي فركع في الصف، ركع لما وصل جماعة المصلي ركع معهم، والإمام نسي أن يقول سمع الله لمن حمده، فلما ركع قال الإمام سمع الله لمن حمده. السؤال، هل يكون المأموم مدركا للركعة أو غير مدرك للركعة؟ قلب النظر فقل هل العبرة إذا قلت أنه أدرك فلأنه شارك الجماعة في الركوع، وإذا قلت أنه ما أدرك لأنه العبرة بالإمام وقد رفع الإمام وفرغ الإمام من ركوعه فأنا الآن لم أوافق الإمام في ركوعه، ثم أبدأ ذهنيا بالتعليل، ثم إذا استنفذت ما في ذهنك من الفهم وحاولت يعني تعليل لكل قول، ثم ظهر لك ترجيح لقوة دليل، تلك الساعة أعد أو اقرأ الجواب، ستجد أن بذلك الذهني وبذلك لفهم جهدك الذهني قد بل سيرسخ الجواب في ذهنك رسخ تعالى أبدا. السبب العاشر من الأسباب المعينة على الفهم، تلخيص الأسباب أو تلخيص رؤوس المسائل، تلخيص رؤوس المسائل التي قرأتها وفهمتها. إذا لخصتها على حسب فهمك لا تجزم بصحة الفهم حتى تعرضها على شيخ علم مراسخ في العلم أو في ذلك الفن، إن كان في الفقه في الفقه، إن كان في الأصول في الأصول، لأن هذا الأمر أي أعني عرضك أعني في عرضك هذه المسائل التي لخصتها وفهمتها على أهل العلم فيها بإذن الله تعالى سبب لبقاء العلم وسبب لترسيخ تلك المعلومات، سواء إن كانت خاطئة تفهم أن هذا الفهم مغلوط، وإن كانت أو كان فهمك مصيبا تفهم أن هذا الفهم هو الصواب وأن القول الثاني هو الخطأ، وتفهم التعليل لكل قول. السبب الحادي عشر من أسباب الفهم، وهو أيضا متعلق بما قبله أكرره لأهميته، احرص رعاك الله على السؤال عن كل ما فهمت، عن كل ما فهمت. لماذا؟ لأن الإنسان إذا فهم ومسائل كثيرة وأخذها على فهمه فربما يكون مصيبا في بعضها، لكن الكارثة والمصيبة أن يكون مخطئا في بعضها الآخر، ثم ينشر ذلك الأمر على فهمه لا على مراد المصنف أو لا على ما أراد أهل العلم من هذه العبارات. وأيضا أوصيك طالب العلم بكثرة المجالسة لأهل العلم وبخاصة مع أهل كل فن تقرأ في فنه في فنهم، لأن أهل الفن أدرى بفنهم وأعلم بشؤون فنهم من غيرهم، لأنهم أهل اختصاص أو أهل تخصص في هذا العلم. ولهذا تجد إذا أشكلت عليك مسألة من اللغة مثلا فلو سألت أحد المشايخ أهل العلم سيعطيك، لكن إذا سألت أهل تخصص ستجد أن هذا المتخصص في هذا الفن سيعطيك هذه المسألة، سيعطيك المحترزات فيها، سيعطيك المراجع التي تكلمت عنها وأفاضت فيها، وفي كل خير. هذه بعض الأسباب التي يسر الله ذكرها فيها أو يسر الله ذكرها في هذا المجلس، وهناك أسباب أخرى لا تخفى إن شاء الله على طالب العلم اللبيب النجيب. الله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا التقى في القول والعمل وفي السر والعمل. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.